بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نعود إلى تفسير ابن أبي زمنين، حيث يعني قرأنا قبل قليل في سورة الكهف، والآن نعود إلى تفسيره في سورة البقرة. نعم، تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخر الآية، أن يحيى عن المعلى بن هلال عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: بلغنا أنه من جهز غيره بماله في سبيل الله كان له بكل درهم 700 ضعف، ومن خرج بنفسه وماله كتب له بكل درهم 700 ضعف، وبكل ضعف 70,000 ضعف. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. تفسير قتادة قال: علم الله أن ناسا يمنون في عطيتهم فنهى عن ذلك. طيب، عندنا الآن الآيات بدأت تدخل في يعني فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله. من هذه الآية إلى تقرير آخر السورة تأتي كلها تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، ثم بعدها تأتي آيات الربا، ثم آيات المداينة، ثم تختم السورة. طيب، يعني بدأت الآيات بالإنفاق في سبيل الله. أول آية بيّنت لنا يعني ثمرة النفقة في سبيل الله وأجر النفقة عند الله. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. يعني إذا أنفقت حبة واحدة، الحبة تكون 7 والـ7 تكون 700 فقط. قال الله لا، قال الله: والله يضاعف لمن يشاء، يعني ليست 7 ولا 700، بل هي أوسع وأكثر. وجاء في حديث إن الرجل يتصدق بصدقة مثل التمرة أو بعدل التمرة أو بمقدار التمرة، يقبلها رب العالمين بيده فيربيها عنده كما يربي أحدكم فلوة، يعني الخيل الصغير، حتى تكون مثل الجبل، مثل الجبل. فالصدقة مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يقول إن عطاء رحمه الله يقول أنه من جهز يعني شخصا غيره بماله في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، كان له بكل درهم 700 ضعف. يقول 700 ضعف، وقد يضاعف الله أكثر من ذلك. ومن خرج بنفسه وماله كتب له بكل درهم 700 ضعف. هذا يقصد منه يعني أن من النفقة الجهاد في سبيل الله، من النفقة، ولا يقصد أن النفقة مقصورة على الجهاد. هو يمثل لك تمثيل، يقول لك من الصدقة ومن النفقة النفقة في الجهاد، لأنها هي أعظم النفقات النفقة في الجهاد في سبيل الله. من جهز غازيا فقد غزا. طيب، يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله. قد يأتي شخص يقول في سبيل الله يعني في الجهاد، نقول سبيل الله أوسع، الجهاد يدخل والطاعة. لذلك قال، شوف، قال طاعة، يعني يدخل كل نفقة في سبيل الله، يعني في وجوه الخير. ثم لا يتبعون منا ولا أذى، هذا أهم شرط ذكره الله في قبول الصدقة. إذا سلمت من هذين الأمرين قبلت، وإلا ردت. ما هما هذان الأمران؟ المن والأذى. ما هو المن وما هو الأذى؟ لما يتصدق على شخص صدقة ثم يمن عليه، يقول: ترى أنا أعطيتك، ترى أنا اللي فكيتك من الأزمة، أنا اللي خلصتك، أنت كنت يعني مطلوب عليك ديون، وأنا اللي دفعت عنك، وأنا ترى اللي ذا. أو يقول مثلا: أنا اللي اشترت لك سيارة، وأنا اللي أعطيتك كذا، وأنا الذي فرشت لك البيت، وأنا الذي اشترت لك ثلاجة. هذه منة، لا تعطيني ولا تتمن علي، فهذا يبطل الصدقة. كما قال تعالى: قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، مبطلة. هذا سمى من يمن عليه. زين، قال: والأذى ما هو؟ قال: يؤذيه بأي وجه من الأذى، يعني غير المن زيادة على ذلك، يؤذيه، يأتي يؤذيه بالكلام في المجالس، يؤذيه بأن يقول: يا فلان ترى فلان أنا معطيه كذا وكذا وشاري لك كذا وكذا، هذه فيها منة، لكن آذيتنا عند الناس، أشغلتنا عند الناس بأنه يعني أنك تصدقت وأنك سويت وكذا وكذا، فيعني مثل ما يقول يعني أحرجتنا أمام الناس، فهذا كله من وجوه الأذى. طيب واصل. قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف أي حسن، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي يمن بها على من تصدق عليه بها. طيب شوف، عرفنا أن المن والأذى يبطل الصدقة، خلاص، لأن الله قال ماذا؟ قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما معنى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ الآن عندك فقير جاءك إلى عند بيتك، زين، وسألك أن عنده ظروف وعنده احتياجات وعنده كذا وعنده عليه ديون وكذا وكذا، الله ماذا قال؟ قال لا تعطيه وتمن عليه وتؤذيه، كلامك الطيب معه خير. ما هو؟ يقول قول معروف، لو تجي تقول له الله يعطيك، الله يرزقك من واسع فضله، أعتذر والله أنا ما عندي شيء، لو جاءني شيء إن شاء الله أبشر بالخير، هذا كلام طيب، هذا معناه قول معروف حسن، تعيده وعد حسن، أو تقول والله لعلك تذهب إلى إمام المسجد يمكن أن تجد عنده صدقات، لعلك تذهب إلى الجمعيات، أنا والله ما عندي شيء، أنا المبالغ اللي عندي أنا أرسلها الجمعية، يعني تأتي بكلام طيب، نسأل الله أن يرفع عنك وأن يكشف عنك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، يعني أعطوا كلام طيب، هذا معناه قول معروف. ومغفرة، مغفرة ما معناها؟ أنه لو أساء إليك، ضرب الباب بقوة أو أزعجك أو رفع صوته عليك أو جبذك بيده بقوة أو كذا، تغفر له لأنه محتاج وكذا وله ظرف، فأنت لا يعني لا تحاسب على هذا الشيء ولا تلتفت إليه. يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه بقوة حتى يؤثر في كتفه، والنبي يضحك صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء، يقول أعطني مما أعطاك الله ويعطيه، يقول اصرفوا له، أعطوه من هذا، أعطوه من هذا. يعني ما حتى لو أذاك، الله ماذا يقول؟ يقول مغفرة، خير، قول معروف ومغفرة خير من أنك تتصدق وتؤذيه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم قبول الصدقة بالأذى وشدة يعني هذا العمل السيء. طيب تفضل اقرأ. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تفسير الحسن قال: كان بعض المؤمنين يقول فعلت كذا وأنفقت كذا، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، قال قتادة: الصفوان الحجر، فأصابه وابل مطر شديد، فتركه صلدا أي نقيا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يومئذ كما ترك المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيء. طيب يعني الآن هذه انتقلت الآيات إلى التأكيد على قضية ماذا؟ تأكيد على قضية الإنفاق من غير من ولا أذى، وأن النفقة بالمن والأذى ماذا نتيجتها؟ أنها تبطل. قال لا تبطلوا، دل على أنها تبطل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذى عرفنا، قال كالذي ينفق ماله، يعني أنت إذا آذيت بصدقتك ومنيت بصدقتك فإن منزلتك مثل منزلة المنافق الذي ينفق رئاء الناس، هل تقبل منه؟ ما تقبل منه، ما تقبل، وكذلك أنت لا تقبل منك. يقول كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني يرائي، يقول أنا سويت وأنا فعلت، هذا صفة المنافق رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول مثل هذا الحال هو ماذا؟ حال الذي يمن ويؤذي، وحال الذي يتصدق رئاء الناس، يتصدق حتى يراه الناس أنه كريم وأنه جواد وأنه يعطي. قال مثله مثل ماذا؟ قال مثله في قبول الصدقة وردها أنها لا تقبل منه مثل الصفوان الحجر الأملس الكبير زين عليه غبار وعليه تراب، نزل مطر قوي عليه ماذا صنع به؟ مسح كل ما عليه ولم يبقى منه شيء، أصبح هذا الحجر لا غبار عليه. فهذا هذا الرياء أو المن والأذى يأتي على الصدقة ويمسح كل ما فيها من الأجر فلا يبقى فيها أثر. فالله يضرب لنا مثلا ويشبه حال المنافق أو حال المؤذي بصدقته مثل الحجر الأملس الذي لا يبقى عليه شيء، فإذا جاء يوم القيامة ما وجد لها أي أثر من أجور الصدقة. فهذا أمر تهديد من الله وأمر خطير جدا أن الإنسان يؤذي بصدقته الناس. يعني إذا كان يعني أن الله كما سيأتينا يأمر بإخفاء الصدقة ولا يظهرها أمام الناس، ففضلا عن أن يؤذي المتصدق عليه، أنا سددت عنك فاتورة، أنا فكت عنك كذا، أنا شردت لك كذا، ما لا داعي وتؤذيه أنت. فيعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين ظنهم قال صدق بصدقة حتى لا تعمل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الواجب الإنسان أن يخفي صدقته مهما كان. طيب واصل. وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال الحسن يعني احتسابا، فمثلهم في نفقتهم كمثل جنة بربوة يعني مكانا مرتفعا من الأرض أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أي مرتين فإن لم يصبها وابل فطل الطل أضعف من المطر. قال الحسن يقول لا يخلف خيرها على كل حال، فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرا. نعم، شوف هذا في حال عكس حال الأولى. حال الأولى ينفق ويؤذي بصدقته ويمن، أو ينفق رياء الناس يريد الرياء، زين هذا حبط عمله خلاص ما عاد يقبل منه مثل الصفوان اللي عليه تراب. الحال الثانية الذي ينفق يبتغي بذلك وجه الله، هذه حال المؤمن. ماذا قال الله فيه؟ قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يريدون رضا الله سبحانه وتعالى من شدة طلب الرضا أنه يخفي صدقته وأنه لا يؤذي بها. قال وتثبيتا من أنفسهم، أي تكون هذه الصدقة سببا في ثباته، أن الصدقة تدل على صدق صاحبها، سميت صدقة لأن تدل على صدق صاحبها فهي تدل على ثباته وهو أنه راسخ في الدين، فهي طريق إلى سبب الثبوت. هذا معنى وتثبيتا من أنفسهم، تدل على تثبيتا من أنفسهم. يعني سمعنا قصص في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعد الصحابة حتى في عصرنا الحاضر قصص عجيبة، يعني تدل على ثبات فعلا، تدل على ابتغاء مرضات الله. يأتي أبو بكر ويأتي بماله كله للرسول، ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما عندي شيء في البيت. ويأتي فلان ويعطي ماله كله. وأنا أذكر لكم قصة بس ما نريد اللي طال فيها. بعض طلاب يدرسون في الجامعة يقول أنا استلمت مكافأتي قديم، يعني كان تسلم بيده، فيقول أخذت المبلغ حطته 800 ريال أو 850 حطته في جيبي، يقول معي سيارة يعني يلا تمشيني، يقول مشيت مع الخط يعني فرح بأن المبلغ ده معي. يقول سبحان الله فاجأني رجل يعني بشدة الفقر والحاجة الماسة، فأوقفني وسألني وقال والله أنا بحاجة، ويقول عرض علي يعني عرض علي حالة، فما استطعت أنا تجاوزه حتى أخذت 850 أو قريبة منها، أخذتها كلها أعطتها والله ما أتجاوز حتى. يقول أنا جالس أنتظرها وبحاجة، كان من الفقراء، فقال والله أعطيها هذا ومشى بطريقه. سبحان الله العظيم، يقول كنت أذهب إلى زميل لي، فذهبت إليه فلما وصلت عند بيته فإذا والد زميله يخرج من البيت، قال تعال قال ودني، قال وين أنا عندي كذا وإني عندي، قال لا أمشي معي. يقول يركب معي بالسيارة نروح، وين؟ قال في مكتب عقار هناك عرض علي قطع أراضي وبشتريها، بس ودني للمحل هذا. قال طيب، راح معه. لما راح المكتب العقار قال ادخل، قال لا أنا أنتظر السيارة، قال لا لا ادخل معي المكتب. قال طيب. المهم هو صاحب العقار يتناقشون حول هذه الأراضي حتى اشتروها. لما اشتروها قال المشتري هذا اللي صاحب والد هذا، قال شوف الرجل هذا أدخله في السعي، أدخله في السعي. قال شلون؟ قال لا لا أنا أشترط عليك، أنا ما شريت منك وأدخلت هذا الرجل إلا حتى تعطي حقه في السعي. قال طيب، ويحسب له السعي 8500. يقول طلع من المكتب قال أتعجب كيف. قال وعلم الرجل قال شوف أنا 850 صارت 8500. شوف هذا أجرها في الدنيا، أجرها في الدنيا وأجر خفيف. شوف شلون يعني سبحان الله العظيم تجد أثرها. ولذلك شوف ماذا قال الله، قال ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. شوف ما استطاع أن يتجاوز هذا الرجل الفقير وتثبيته من أنفسهم. كمثل جنة بربوة، جنة يعني البستان لما تكون في مرتفع مربوة والمطر ينزل عليها والشمس تصيبها والهواء النقي تكون أحسن شيء. يقول كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل مطر شديد قوي، الوابل المطر الشديد القوي، فآتت أكلها ضعفين يعني مرتين، قد ممكنها يعني تثمر في السنة مرتين. يعني هذا مثل الصدقة، ما تدري الله قد ضاعف الله لك. 850 أصبحت 8000 بلحظة بساعة يمكن. فإن لم يصبها وابل فطل. يقول ما جاءها مطر قوي، جاءها مطر خفيف، لكنها يأتيها لا تعدم هذا الخير. فكذلك صاحب الصدقة لا يعدم الخير، إما جاءك خير كثير جاءك ولو قليل، المهم يأتيك خير. طيب نأخذ الآية اللي بعدها عشان نختم المجلس، تفضل. قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله فأصابها إعصار فيه نار، قال مجاهد يعني ريحا شديدة فيها سموم فاحترقت. يقول أمنكم من يود ذلك، أي ليس منكم من يوده، فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله كذلك، أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يحبطها ويبطلها فلا تقدرون منها على شيء، وهذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. شوف هذه الآية يعني هذه مثل ذكر الله مثل، يقول أيود أحدكم، يقول هل يتمنى أحدكم يحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب، له بستان فيه نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول فيها خير وفيها ثمرات وفيها أنهار، كل يتمنى ذلك. طيب وأصابه الكبر، رجل كبره في السن ضعفت قوته. طيب وله ذرية، عنده أطفال كثير، فهو محتاج الآن إلى المزرعة، محتاج بشدة ذرية، فأصابها إعصار، جاءها ريح قوية في إعصار، الريح التي فيها التي تحرق سمى إعصار، يحرق المزرعة. قال إعصار شديد، ريح شديدة فيها نار، فاحترقت كل المزرعة، وأصبح يقلب كفيه ما فيها شيء، وعنده ذريته محتاجين، ماذا يصنع؟ ماذا سيكون؟ قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذن هذا مثال نتفكر فيه، هذا ساقه الله مثال أي شيء، كما قال عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم، قالوا هذا مثل للذي يعمل الأعمال الصالحة ثم في آخر حياته يختمها بسوء ثم تضيع عليه، يتصدق ويصلي في حياته ويفعل كذا وكذا، ثم في آخر اللحظات يعني ما يسأل الله الثبات، في آخر اللحظات يقع في شيء يزيل عن كل ما فعله، فاحذروا. كما قال هنا، شوف يقول هنا، قال أيود أحدكم، قال ليس من يود أحدكم أن تكون منزلته عند الله أحوج ما يكون، ثم في الأخير يعني قال يحبطها بعمل سيء تحبط فتذهب، قال فلا تفرطوا انتبهوا فاحذروا، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا شيخ، لأن معنى أخواني